أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وشفيعنا يوم الدين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، من كتاب الاقتراح للإمام ابن دقيق العيد، وآخر شيء كنا نتكلم عن المضطرب، وصلنا إلى آخر المضطرب. وآخر عبارة قرأناها في هذا الفصل هو آخره، قوله: فمن يعتمد مجرد الجواز لا يلتفت إلى هذا التعليل. ولا يغفلن في جميع هذا عن طلب الترجيح عند الاختلاف، فإن النظر إنما هو عند التساوي أو التفاوت. إذا الأحاديث التي يقال فيها إنها مضطربة كما ذكرنا، قد تكون مضطربة، قد يكون الاضطراب في ظاهر الأمر فقط، ولكن عند النظر في الأسانيد وفي الطرق وترجيح بين الطرق المتعارضة، فإذا رجحنا طريقا على آخر فليس مضطربا، فليس مضطرب. وقلنا المضطرب مثل سائر الأنواع، يعني الصحيح قد يصحح حديثا بعض العلماء و يكتفي بتحسينه فقط بعضهم، قد يصححه بعضهم حديثا ويضعفه آخر، وهكذا. ففي هذا النوع أيضا نفس الكلام، قد يحكم على حديث ما بعض الحفاظ بأنه مضطرب، بينما يقويه أو يقوي بعض طرقه آخرون من الحفاظ ويرجحون رواية ما، وقد يذكرون هذه الرواية في الصحيح، يذكرون هذه الرواية في الصحيح. وهذا مثاله كما كنا نقرأ في الترمذي، أن الترمذي قد يذكر حديثا يوصف بالاضطراب، ولكن تجد أن الإمام البخاري قد أخرج طريقا له في الصحيح، إذن فقد رجح طريقا على الطرق الأخرى، مع أنه قيل في أنه مضطرب. ولا يغفلن في جميع هذا عن طلب الترجيح عند الاختلاف، فإن النظر إنما هو عند التساوي أو التفاوت، هكذا في العبارة أو. وأشار في الهامش، قال في سين، يعني في نسخة سين، و على حسب النسخة التي في الهامش يكون الكلام هو عند التساوي والتفاوت. إذن أكثر النسخ التساوي أو التفاوت. قلنا التساوي في الطرق، والتفاوت قد يكون المقصود به التفاوت بين الحفاظ، بين الحفاظ، ويقوي ذلك أو يرشحه أن الإمام الذهبي في تلخيص هذا الكتاب في كتاب الموقظة قد ذكر اختلاف الحفاظ وكيف يرجح بين اختلافهم إذا اختلفوا، وقد يجمع بعض العلماء أو يخرج بعض العلماء للطريقين المختلفين عند اختلاف الحفاظ، وذكر على ذلك أمثلة. لكن على رواية أو على مخطوطة عند التساوي و والتفاوت التي هي في الهامش عند التساوي والتفاوت، يكون التساوي مثلا في العدد أو في عدد الطرق، في عدد الطرق، الطرق التي ظاهرها الاختلاف، يعني هنا طريق وهنا طريق، أو هنا طريقان وهنا طريقان، أو هنا ثلاثة وهنا ثلاثة، إذن في العدد، بالتساوي في العدد، لكن مع التفاوت، مع التفاوت يكون هناك تفاوت في الصفات، في صفات رواة بعض الطرق، يعني هذا طريق وهذا طريق، لكن هذا مثلا ثقة، لكن هذا يخالفه مثلا أمير المؤمنين في الحديث شعبة مثلا، فهمني؟ فهو تساوي، لابد من التساوي طبعا، إن لم يكن هناك تساوي فنرجح بالأكثر، صح؟ إذا لابد أن يكون هناك تساوي، لكن هو يقول على النسخة الأخرى تساوي والتفاوت، يعني مع التفاوت، يعني يكون هناك تساوي طريق وطريق، هذا تساوي في العدد صحيح، لكن يكون تفاوت في الصفات، صفات الرواة، مثلا يكون هذا ثقة ولكن هذا أوثق، يكون هذا ثقة وهذا أوثق. إذن هو الترجيح إن لم يمكن الجمع، الترجيح عند التساوي في الطرق، أو أيضا أحيانا يكون التساوي في الحفظ، يكون الطريق الأول فيه حافظ والطريق الثاني المخالف هو أيضا فيه حافظ، فإما أن نجمع بينهما أو نورد الطريقين كأنه يتوقف فيه، لكن عند التساوي والتفاوت التي في هذه المخطوطة يكون الأمر أوضح، يكون تساوي في العدد مع تفاوت في صفات الرواة، تفاوت في صفات الرواة. بعد ذلك انتقل إلى التاسع عشر المدرج، عرفه وهو ألفاظ تقع من بعض الرواة متصلة بلفظ الرسول صلى الله عليه وسلم، ألفاظ تقع من بعض الرواة ولا يبين ذلك، لا يبين أن هذا من كلامه هو، ولكن يذكره تفسيرا مثلا، فيظن بعض الجالسين أنه متصل من نفس الحديث ومن أصل الحديث ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم، فيرويه متصل ظنا أنه من نفس الحديث. طبعا المدرج ليس من كلام صاحب الشريعة، المدرج كلام من بعض الرواة، وهذا الراوي وإن كان ثقة أو كان عالما أو كان فقيها فليس بحجة، فإن كان هذا الكلام من كلام بعض العلماء فيجوز للمجتهد الآخر أن يخالفه، صحيح؟ لكن لو اعتبرنا هذه الألفاظ متصلة من كلام صاحب الشريعة فهي تكون حجة على الجميع، فحينئذ لا يجوز له أن يخالفها، فهمنا؟ ولذلك لابد من التمييز بين هذه الألفاظ الدخيلة على المتون وبين المتون الأصيلة التي جاءت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ألفاظ تقع من بعض الرواة متصلة بلفظ الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون ظاهرها أنها من لفظ، يعني من نفس لفظ الحديث، فيدل دليل على أنها من لفظ الراوي، وإلا فالأصل أن المتن كله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إذن فيدل دليل، إذن الأصل أنها من نفس الحديث حتى يأتي دليل يدل على إخراج أو استثناء هذه الألفاظ من الأصل وهو لفظ الحديث. وكثيرا ما يستدلون على ذلك، يعني هو عرفه ووضحه والآن سأتكلم كيف يستدل الحفاظ وعلماء الحديث على أن هذا اللفظ مدرج. يقول وكثيرا ما يستدلون على ذلك، يعني على النص على أن هذه اللفظة مدرجة، على ذلك يعني على الإدراج، بأن يرد الفصل بين كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام الراوي مبينا في بعض الروايات. يعني يكون هناك جمع لطرق الحديث، فبعض طرق الحديث ظاهرها أن هذا الكلام من نفس المتن مرفوع، لكن لما ننظر إلى روايات أخرى نجد أن بعض هذه الروايات بيّنت أن هذه اللفظة أو العبارة مدرجة من قبل الزهري مثلا، من قبل نافع، من قبل مالك، من قبل ابن عمر، يعني من بعض الرواة. وهذه العبارة تطلق على جميع الطبقات، يعني أحيانا يكون الإدراج من الصحابي، أحيانا يكون الإدراج من التابعي، أحيانا يكون الإدراج من تابع التابعي، وهكذا. فهمنا؟ فلا يقتص بطبقة دون طبقة، ولكن لما تقرأ في الأحاديث كثيرا ستقف على أن الإدراج أحيانا كان من الصحابي، أحيانا كان من التابعي، أحيانا كان من تابع التابعي، وهكذا. وأيضا كما نردد دائما أن أحيانا يحدث اختلاف في ذلك، يعني بعض الحفاظ يتمسك بأن هذه اللفظة مرفوعة، وبعضهم يقول بل هي مدرجة، يعني أحيانا يتفقون على الإدراج، أحيانا يتفقون على الإدراج، لكن أحيانا أخرى يحدث اختلاف. بعضهم يقول مثلا هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر يقول هذا من قول ابن عمر أو من قول نافع أو من قول مالك، ويستدلون على ذلك بأنه ورد في بعض روايات الحديث قال مالك كذا وكذا وكذا. فالذي يستدل لذلك يستدل أنه قد ورد في بعض الروايات واضحا أنه من قول مالك، وقد يسلم الجميع بهذا، وأحيانا لا يسلمون، يقولون ليس معنى أنه من قول مالك أنه ليس مرفوع. كيف؟ أحيانا الراوي ينشط ويروي الحديث كاملا، وأحيانا يستدل بلفظة من الحديث الذي يسمعه يظن أنها من كلامه، لكن هي في حقيقة الأمر أنها من الحديث المرفوع. مثل مثلا تسأل أنت عن شيء ما فتقول هذا غير جائز. لماذا تقول؟ لأن الله لا يحب الفساد. فقولك الله لا يحب الفساد هذا ظاهر أنه من قولك أنت، صح؟ أنت تقول هذا الأمر غير جائز، لا يجوز للناس أن يفعلوا ذلك لأن هذا من الفساد والله لا يحب الفساد. لكن لو نظرت ستجد أن قولك والله لا يحب الفساد هذا من القرآن، لكن أنت لم تصرح. وأحيانا قد تصرح تقول لأن هذا من الفساد والله لا يحب الفساد، أو قال الله تعالى والله لا يحب الفساد. أحيانا تصرح وأحيانا لا تصرح. هم يقولون هذا واقع في كلام العلماء، أحيانا يقولون قال الله تعالى وأحيانا يذكرون الآية كما ذكرت المثال لكم، مثلا قل والله لا يحب الفساد هذا من كلام. فهم؟ طيب، لكن على كل حال جمع الروايات هي الطريق التي نستطيع من خلالها معرفة وتأكيد أن هذا اللفظ أو هذه العبارة مدرجة أو لا. فجمع الطرق هذا مهم في التصحيح وفي التعليل وفي بيان الإدراج وهذا. طيب، يقول وهذا طريق ظني. لما نسلك أن الراوي أحيانا ورد في بعض الروايات أنه من قوله، هذه اللفظة من قوله، قد ذكرت لكم أحيانا قد يكون من الحديث المرفوع ولكنه لا يصرح بذلك، لا يصرح بذلك، كما يقول لك يا أخي فلان، فلان مثلا هذا صديقي يعني أخطأ في حقي وأنت تريد أن تصلح بينهما، تقول يا أخي كل ابن آدم خطاء، أنت لم تقل له، قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء، لكن قل يا أخي كل ابن آدم خطاء، فهل هذا من كلامك أو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ عرف؟ فهكذا أحيانا يأتي الحديث، تأتي القصة. ولذلك هنا يقول هذا طريق ظني ليس قطعي، لماذا؟ لأنه كما قلت لك أحيانا العالم قد يستخدم لفظ الحديث أو حتى لفظ القرآن ولا يبين، فإذا كنا سنعتمد على أنه قد يأتي في بعض الروايات أنه من كلام الصحابي أو كلام التابعي إلى آخره، فقلت لك أنه قد يذكر الإنسان بعض ألفاظ القرآن الكريم أو بعض الأحاديث المرفوعة ويكون الأصل فيها أنها ليس من كلام العالم وإنما يعني لم ينشط فيذكره، خاصة أنه لم يقل ذلك في مجلس التحديث إنما قاله في مجلس الفتوى والكلام بين الناس هكذا، واضح؟ لذلك هنا يقول هذا طريق ظني، قد يقوى قوة صالحة في بعض المواضع وقد يضعف أحيانا، فعلا لما تجمع الروايات يقوى هذا الظن، هذا الظن يكون ظنا غالبا، ظنا قويا بأن هذه اللفظة مدرجة، وأحيانا قد يكون مجرد احتمال فقط، قد يقوى قوة صالحة في بعض المواضع وقد يضعف. الآن سيعطينا مثالا للظن الذي يقوى ويعطينا مثالا على الظن غير القوي، فقال فمما يقوى فيه، يقوى فيه الظن يعني مما يقوى الظن فيه، أن يكون كلام الراوي أتى بعد انقضاء كلام النبي صلى الله عليه وسلم متصلا بآخره، مما يقوى فيه أن يكون كلام الراوي أتى بعد انقضاء كلام النبي صلى الله عليه وسلم متصلا بآخره، يعني لأن الأصل في الكلام هو الاتصال، طيب، ومثل في الضعيف، مثل في الضعيف مما قد يضعف فيه أن يكون مدرجا في أثناء لفظ الرسول عليه الصلاة والسلام، يبقى هو رجح إلى أن من علامات القوة أن يكون متصلا في آخر الحديث، من علامات الضعف أن يكون مدرجا في أثناء لفظ الحديث، قال لا سيما إن كان مقدما على اللفظ المروي في تقديم على اللفظ المروي، هو سيذكر المثال وستتضح المقال إن شاء الله، أو معطوفا عليه بواو في العطف، ما هو مثاله؟ هو ذكر مثال حتى نستريح، كما لو قال من مس أنثيه وذكره فليتوضأ بتقديم لفظ الأنثيين على الذكر، فهنا يضعف الإدراج فيما فيه من اتصال هذه اللفظة بالعامل، يعني هو أصل الحديث من مس ذكره فليتوضأ، بعضهم يقول من مس ذكره وأنثيين، أنثيين خصيتان بالنسبة للرجل، لكن هنا من أجل أن يوضح المثال لم يذكر الموجود في كتب الحديث. وفي كتب الحديث من مس ذكره فليتوضأ، هذا هو الأصل. ثم بعض الرواة رواه من مس ذكره وأنثيه فليتوضأ، وأنثيه مدرجة في الحديث، لكن هنا يريد مثالا اللفظ فيه المدرج مقدم على اللفظ النبوي أصلا، فيقول من مس أنثيه وذكره. هو طبعا لا توجد رواية هكذا، ولكن هذا مثال افتراض، مثال افتراض، وسيذكر ذلك العراق في الهامش كما سيأتي، صاد 304 السطر من أسفل، من أسفل قبل الأسفل، السطر الثالث من أسفل، ستجد في الحاشية في صاد 304 بالنسبة لما نسختنا، قال العراقي تعقيبا على قول ابن دقيق العيد: قلت ولا يعرف من طرق الحديث تقديم الأنثيين على الذكر، وإنما ذكره الشيخ مثالا فليعلم ذلك، يعني مجرد مثال افتراضي. تمام؟ بتقديم لفظ الأنثيين على الذكر، فهنا يضعف الإدراج. لماذا؟ لما فيه من اتصال هذه اللفظة المدرجة التي ندعي أنها مدرجة، يضعف الإدراج لما فيه من اتصال هذه اللفظة بالعامل، العامل هنا هو الفعل، العامل هنا هو الفعل مس، فالعامل مس، المعمول أصل الحديث من مس ذكره، لكن هنا أتت اللفظة المدرجة ما بين العامل والمعمول فجعل الكلمة المدرجة مجاورة ومتصلة وملصقة بكلمة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو العامل أو الفعل في هذا المثال، يعني كان يقول أو كأنه يقول الأصل أنه كان سيقول من مس ذكره وأنثيه، يأتي بلفظ الحديث أولا ثم يأتي بالإدراج بعد ذلك، لكن لما قال من مس أنثيه وذكره دل ذلك على أن هذه اللفظة كاحتمال القوي ليست مدرجة في هذا المثال الافتراضي الذي ذكرنا. بتقديم لفظ الأنثيين على الذكر، فهنا يضعف الإدراج. واضح؟ لما فيه من اتصال هذه اللفظة بالعامل الذي هو من لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم. ملخص الأمر أن المدرج هو الفاظ تقع عن بعض الرواة كما درستم كثيرا في كتب المصطلح، ثم يبين كيفية الوقوف على هذه الألفاظ المدرجة، وهي الجمع بين الطرق حتى يتبين في بعضها أنها من كلام الراوي وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يبين أن هذه السبيل أو هذه الطريق لما هي طريق ظني، طريق ظني، ولذلك قلنا العلماء أحيانا يختلفون، بعضهم يقول مدرج وبعضهم يقول بل هو من نفس الحديث، وقلنا هذا الظن قد يقوى وقد يضعف. هذا ملخص ما ذكره الشيخ. واضح؟ العشرون في التمييز بين ألفاظ الأداء في المصطلح. يعني نحن في الألفاظ المستخدمة في الإخبار عن السماع تختلف، فنجد سمعته، نجد سمعنا، نجد حدثنا، حدثني، أخبارنا، أنبأنا، هذه الألفاظ مختلفة في ألفاظها من حيث اللغة. فهل معناها واحد؟ وهل إذا اختلفت المعاني هل أحيانا يستخدمها بعض المحدثين خطأ طالما هي ليست كلها بمعنى واحد؟ هو يقول: فما قيل فيه حدثنا فهو ما سمع من لفظ الشيخ، واصطلحوا، يعني هذا مجرد اصطلاح وليس من أصل اللغة، واصطلحوا أن يقال ذلك فيما حدث به الشيخ جماعة هو فيه. واضح؟ يعني أنت الآن في جماعة تسمع، لم يقرأ أحدكم الكتاب لكن أنا الذي أقرأ، فأنت الآن سمعت ولم تسمع وحدك لكن سمعت في جماعة، فحينئذ لو أردت أن تروي كتابا، لو كنا مثلا نقرأ حديثا بهذه الطريقة، ستقول حينئذ حدثنا. وأن يقال حدثني فيما حدث به الراوي وحده، وإن جاز في هذا هذه الصورة التي يحدث فيها المحدث راويا وحده، وإن جاز في هذا من حيث اللغة أن يقول حدثنا، يعني ممكن أن يقول حدثنا تجاوزا، تعظيما، أي شيء. لأن يعني أحيانا نأتي بناء دل على الجماعة لغرض بلاغي، وهذا موجود في القرآن طبعا، ويدعوننا رغبا ورهبا. واضح؟ لكن هو يقول من حيث المصطلح المشهور أنه إذا حدث جماعة هو فيهم يقول حدثنا، وإن حدث الراوي وحده يقول حدثنا. هذا هو الغالب أو الذي استقر عليه المصطلح، لكن ينبه أن من العلماء من استخدم ألفاظ ليست على المشهور. قال: ومن الناس من أجاز حدثنا فيما قرأه الراوي على الشيخ، يعني الراوي طالب الآن هو الذي يمسك بالكتاب ويقرأ، ويقولون له إذا أردت أن تحدث فقول حدثنا، مع أنه لم يسمع، هو الذي كان يقرأ، وهو بعيد من الوضع اللغوي. يعني أردنا أن نصحح هذا من حيث اللغة، هو بعيد من الوضع اللغوي أن يكون هو الذي يتكلم ثم يقول على السامع حدثنا. لكن إن كان مصطلحا فلا بأس، لا مشاحة في المصطلح. وأما أخبرنا فهو لفظ صالح لما حدث به الشيخ ولما قرئ عليه فأقر به، يعني يصلح أن يطلق على ما تحدث به الشيخ، وأيضا يصلح أن يطلق على ما قرئ عليه إذا أقر به. يعني يقولون حدثكم مثلا نافع عن ابن عمر فيقر به، فلفظ الإخبار أعم من لفظ التحديث، فكل تحديث إخبار ولا ينعكس. إذن بينهما عموم وخصوص إيه؟ مطلق ولا وجهي؟ مطلق. ومن الناس من سوى بينهما، قال يقول أخبرنا أو حدثنا الأمر واسع. والكلام في أخبرنا وأخبرني يعني الفرق بين أخبرنا بالجماعة وأخبرني بالمفرد، كما قلناه في حدثنا وحدثني، ما قلناه هناك نقوله هنا. وأما أنبأنا فالمتقدمون يطلقونها بمعنى أخبرنا أو حدثنا. يعني لما نجد أنبأنا في كلام المتقدمين تكون بمعنى أخبرنا أو حدثنا. والمتأخرون يطلقونها على الإجازة، يعني لو نظرنا في كلام المتأخرين في أسانيد المتأخرين وجدنا أنبأنا فنعلم أن هذا الذي قال أنبأني فلان أنه يشير إلى أنه أخذ منه هذا الكتاب الذي يرويه عن طريق الإجازة، كأنه مصطلح عند المتأخرين. لو وجدنا في الإسناد أنبأنا إذن يدل على الإجازة. وهو بعيد من الوضع اللغوي، أقول من حيث اللغة لا توجد أو لا يوجد في اللغة ما يساعده على هذا إلا أن يوضع اصطلاحا، لكن إن كان مجرد اصطلاح فيما بينهم فلا بأس، لا مشاحة بالاصطلاح. وأما العبارة عن الإجازة يعني التعبير، نحن درسنا الإجازة فكيف يعبرون عنها؟ يقول أما العبارة عن الإجازة فمن الناس من يطلق فيها أخبرنا، يعني بعض الرواة يقولون أخبرنا إذا أرادوا أن يعبروا عن الإجازة، هم قوم من المغاربة. ومنهم من يقول أخبرنا إجازة، لا يقول أخبرنا واسم، لأنها يفهم منها، قد يفهم منها أنه سمعه من القراءة، عليكم السلام، سمعه من القراءة على الشيخ فيقول أنا سأقول أخبرنا إجازة، أقيد هذا الإخبار بالإجازة ويشترط البيان، يعني يشترط إذا استخدم كلمة أخبرنا يشترط أن يوضحها بقيد كلمة إجازة. هذا هو النقل عن العلماء. الآن هو سيدلي بدلوه ويبين مذهبه أو ما يراه أو يرجح. قال والذي أراه ألا يستعمل فيها، فيها الضمير يعود إلى الإجازة صح، ألا يستعمل فيها يعني في الإجازة أخبرنا بالإطلاق، أخبرنا ويسأل، ولا بالتقييد، يعني حتى هو لم يعجبه كلمة أخبرنا إجازة حتى بالتقييد قال أنا لا أرى ذلك. لماذا حتى بالتقييد؟ قال لبعد دلالة لفظ الإجازة عن الإخبار، الإخبار يعني فيه اتصال بالسماع، لكن الإجازة هذا ليس فيها سماع أصلا، فكيف نجمع بين الاثنين يعني؟ لبعد دلالة لفظ الإجازة عن الإخبار، إذ معناه في الوضع الإذن في الرواية، إجازة يعني أذن له في الرواية، أجازة الشيخ للطالب يعني أذن له في الرواية، وليس فيها أنه أسمعه ولا أنه سمع منه. فلبعدها اللغوي يعني يقول لا، وكأن أخبرنا إجازة يعني قد تكون إيه لحنا، يعني لا يتكلم به العرب يعني. لكن هذا طبعا هو بيّن أنه رأي. ولذلك السخاوي عقم عليه بقوله وليس ما قاله متفقا عليه، يعني هذا التحليل وبعد دلالة اللفظ من ناحية لغوية عن الإخبار، هذا منقول في الهامش في الصفحة 311 في السطر في الهامش الرابع، السطر الرابع في الحاشية في الهامش، إلا أن السخاوي عقب على رأي ابن دقيق العيد بقوله وليس ما قاله متفقا عليه. طيب واضح. الحادي والعشرون الموضوع، الموضوع من الحديث أي المختلق، مختلق يعني المفترى، مفترى المكذوب. مفترق هذه مادتها موجودة في القرآن، مختلق لا نفس المادة يعني، لا أقصد الكلمة نفسها يعني. قول الكافرين عن القرآن إن هذا إلا اختلاق. طيب الموضوع، الموضوع من الحديث أي المختلق يعني المفترى، مفترى أيضا موجودة في القرآن كثير، أفترى الله كذبا أم به جنة مثلا يعني. وأهل الحديث كثيرا ما يحكمون بذلك بأن الحديث موضوع باعتبار أمور ترجع إلى المروي وألفاظ الحديث، إلى المعنى الذي يروى، وأيضا الألفاظ المستخدمة في هذا، يعني معنى المد وأيضا الألفاظ المستخدمة في المد. قد يكون المعنى هو المكذوب فيردونه لأن هذا الكلام لا يأتي من النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، ولكن قد يكون أحيانا الموضوع مقبول، مثلا كما تكلم في فضل السواك مثلا، يعني السواك أصله مقبول، لكن الألفاظ لا، يحكمون على الألفاظ بأنها رقيقة لا تأتي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أبلغ البلغاء. وحاصله يرجع إلى أنه حصلت لهم لكثرة محاولة ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم هيئة نفسانية، يعني لكثرة سماعهم وتعاملهم مع هذه الألفاظ بكثرة صارت لهم هيئة نفسانية أو ملكة يعرفون بها ما يجوز أن يكون من ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم وما لا يجوز أن يكون من ألفاظه. يعني الآن هم يسمعون الأحاديث ثم بعد ذلك تتكون عندهم الملكة بمعرفة ما إذا كان هذا الحديث يصدر من هذه المشكاة أو لا. كما ينقل لك بعض الناس مثلا يقول فلان قال عليك كذا وكذا، أو فلان سب وشتم وقال كذا وكذا وكذا، وتكون أنت مصاحبا لهذا الشخص كثيرا جدا أنت تقول لا يمكن هذا الكلام يخرج من فم فلان أبدا، فلان لا يتكلم بهذه الألفاظ أصلا. من أين؟ من المعاشرة، معاشرة كثيرة. فكذلك الذي يعني يقرأ في السنة كثيرا بعد ذلك يكون عنده ملكة، يعني يجد نفسه يقول حتى لو قرأ متن حديث قبل أن يرجع إلى الكتب يقول هذا حديث موضوع. كيف عرفته؟ بالملكة. وإذا رجع بالفعل ستجده. يعرفون بها ما يجوز أن يكون من ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم وما لا يجوز أن يكون من ألفاظه. ثم أتى بمثال كما سئل بعضهم كيف تعرف أن الشيخ كذاب؟ هذا راوي يروي أحاديث وبعض الناس يقولون فلان هذا كذاب، فكيف يقولون هذا كذاب؟ من أين عرف؟ فقال إذا روى لا تأكل القرعة حتى تذبحوها علمت أنه كذاب. لأن هذه الأنواع من الأشياء القرع يعني شيء يؤكل، قد نقول الكوسة نوع من القرع مثلا، في الكوسة نوع من الخضار، نوع من الخضروات يعني يتخيل أنه يقول عن نوع من الخضروات لا تأكلوها حتى تذبح تذكى يعني ذكاة شرعية. فهل الخضروات أو الفواكه تحتاج إلى ذكاة شرعية؟ فهمنا؟ فهذا فهمناه من إيه؟ من المتن. هذا لا يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام، صحيح؟ إذا روى لا تأكلوا القرعة حتى تذبحوها يعني تذكوها ذكاة شرعية يعني. علمت أنه كذا. فهذا مثال على الحكم بالوضع من الألفاظ التي ساقها الراوي ذكرها الراوي يكون معنى قبيح، لأن الذكاء معلومة عند الصغير والكبير أنها لا تشترط إلا في الحيوان، في الحيوان. وكذلك حكموا بالوضع يعني، وكذلك ربما حكموا به بناء على قرائن في حال الراوي. المثال الأول كان في المروي، كان في المروي في الحديث المرفوع. الثاني يقول قرائن في حال الراوي وهو يروي الحديث كانت هناك قرائن على أنه يكذب. مثاله كما قالوا في غياث الذي دخل على المهدي فراوى له لا سبق إلا في نصر أو خف أو حافر. يعني لا تشرع المسابقة إلا في نص، النص هو الحد الذي يكون في آخر السهم مثلا، إذن في التدريب على الضرب بالأسهم لأن فيه تدريب على الجهاد، أو خف مسابقة بين الخيل مثلا، مسابقة بين الخيل، وهذا من الإعداد، فعدوا لهم ما استطعتم من قوة منه تدريب الخيل. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسابق بين الخيل. خف أو حافر، هو لكن الخف يكون للإبل والحافر يكون للخيل. الخف يكون للإبل والحافر يكون للخيل. أو جناح، الجناح مقصود به الطير، والخف الخف هو أسفل قدم البعير، فأطلق الجزء وأراد الكل. والحافر هو أيضا آخر قدم الخيل، فأطلق الجزء وأراد الكل. والجناح جناح الطائر، فأطلق أيضا الجزء وأراد الكل. فلما قال أو حافر أو جناح، كان هذا هو الحال الذي دل على كذبه، لأجل أن المهدي كان مستغلا بالطيور عندما دخل عليه، كان يحب تربية الطيور والمسابقة بها والاصطياد بها، فأراد أن يدخل عليه السرور ويتزلف إليه، تقرب إليه بأنه يقول أنت في شيء مشروع. لأن هذا يعني لما يكون أمير المؤمنين يهتم بهذه، يعني هو مهتم بالله ودون الرعية، فهو شيء يذم به أصلا، لكن هو أراد أن يقلب هذا الذم مدحا له، أنه يقول أو حافر أو جناح، إذن بالنص أنت في شيء مشروع، لأجل أن المهدي كان أمير المؤمنين كان مشتغلا بالطيور عندما دخل عليه. وقد ذكر فيه إقرار الراوي بالوضع، يعني يذكرون في هذا الباب من الأشياء التي نستطيع بها أن نتعرف على الوضع. يعني قلنا قد يكون في المروي مثل لا تقول القراعة تذبحها، وفي حال الراوي بالقرائب مثل إضافة كلمة أو جناح. والآن يذكر شيئا آخر قد ذكر فيه، يعني في الأسباب معرفة الوضع كما في بعض النسخ، أي في أسباب معرفة الوضع تجدوها في الهامش في آخر سطر. قد ذكر فيه يعني في أسباب معرفة الوضع إقرار الراوي بالوضع، الراوي نفسه، يأتي الراوي الذي روى بعض هذه الأحاديث الموضوعة ويتوب إلى الله، يقول أنا تبت إلى الله، ويعترف أنه كان يكذب في الحديث، إقرار، هذا هو الإقرار، يقول إنه كان يكذب في الحديث، وقد يذكر بعض الحديث التي ذكرها أو وضعها. كلام واضح؟ وهذا كاف في رده، في رد المتن الذي أتى به، وفي عدم قبول الراوي وتجريح. إلى هنا مفهوم، لكن الجديد من المصنف أنه يقول ماذا؟ لكنه ليس بقاطع في كونه موضوع. لا تستطيع أن تقطع. نعم يغلب على الظن ماشي، لكن في كونه قاطعا أن يكون موضوعا لا. مع كونه أقر يقول نعم، مع كونه أقر. لماذا؟ هو يذكر السبب ويجيب. لماذا لا يكون في حال إقرار الراوي لا نكون قاطعين في كون الحديث موضوع؟ يعني نحن لا نقبله ونرده، هو يتفق مع هذا، يتفق مع العلماء في هذا، لكن يفترق عنهم بأنه ليس بقاطع في كونه موضوعا. السبب ذكر لجواز أن يكذب في هذا الإقرار بعينه. وإنسان كذاب فقال هو كذب في الحديث الأول، ربما هو يكذب في هذا الإقرار، صح؟ فلما هو كذاب، لماذا نقبل قوله الثاني ولا نقبل قوله الأول؟ طيب طبعا بعض العلماء يعني لم يعجبهم هذا القول، لكن السيوطي له كلام مذكور هنا وعقب السيوطي في تدريب الروع على ذلك بقوله قيل وهذا ليس باستشكال منه إنما هو توضيح وبيان. أنا أوضح فقط. ماذا توضح؟ وهو أن الحكم بالوضع بالإقرار، أنتم تعلمون أين أقرأ؟ في الهامش. واضح؟ وهو أن الحكم بالوضع بالإقرار ليس بأمر قطعي موافق لما في نفس الأمر. لماذا؟ لجواز كذبه في الإقرار على حد ما تقدم أن المراد الصحيح والضعيف، تقدم يعني في نوع الصحيح ونوع الضعيف، أنهم يذكرون هذا الكلام الآتي. على حد ما تقدم أن المراد الصحيح والضعيف ما هو الظاهر لا ما في نفس الأمر، لأنهم لما يعرفون الصحيح يقولون الصحيح معناه هو ويعرفون الحديث الصحيح ما اتصل سنده بنقل عدد الضابط إلى آخره، يقولون ليس الصحيح أنه يعني نستطيع أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، هذا مقصودهم. فلما يعرفون الصحيح فيقولون إذن فالصحيح هو هذا. إذا قيل لك ما هو الحديث الصحيح فلا نقول هو الحديث الذي اتصل سنده بنقل عدد الضابط عن مثله إلى منتهى بدون شذوذ أو عيب، عرفت؟ فيقول هذا معناه معنى الصحيح. فقد يكون طبعا هو في الغالب أنه يكون ثابتا، لكن يقول ليس قد لا يكون في نفس الأمر كذلك. يعني لو هناك حديث استاد صحيح وانفرد به راوي وأخطأ بعض الرواية حتى في بعض الألفاظ، سنحكم على الحديث بالصحة، صح؟ ولكن قد يكون هناك بعض الألفاظ خطأ أو مدرجة وهكذا، تمام؟ فيقول ما ذكرناه هناك أننا نحكم بالصحة وبالضعف، لأن الضعيف الراوي ضعيف أيضا، لماذا نقبل حديثا؟ نقول هو عدل، ولكن كثير الخطأ، كثير الخطأ، فنخاف أن يكون هذا الذي أخبرنا به خطأ، نخاف، لكن هناك احتمال ولو كان هذا الاحتمال ضعيفا أن هذا الذي كثير الخطأ لم يخطئ في هذا الحديث بعينه، وخلق كثير الخطأ، صحيح؟ ويقول يعني أنه يخطئ دائما كثير الخطأ، ونحن نحتاط للسنة ونقول هذا ضعيف، فهمنا؟ فهو يشير ما قلناه في الضعيف أنه في غالب الأمر وليس وربما لم يكن في نفس الأمر، وكذلك في الصحيح هو ما تنطبق عليه أو ينطبق عليه كلام ابن دقيق العيد أيضا، أننا سنحكم عليه بالوضع في الغالب ونرد نعم، لكن هل هو موضوع أو لا؟ لا، فهمنا؟ فكلام السيوطي يبين يعني. على حد ما تقدم أن المراد بالصحيح والضعيف ما هو الظاهر لا ما في نفس الأمر. ونحى البلطيني في محاسن الصلاح قريبا من هذا، يعني كان على نفس الرأي أيضا أو قريبا منه. إذن سنعمل بهذا الإقرار، لكن هي مسألة هل نقطع أو لا نقطع، يعني هو الذي يشير إليها بعض. طب لا نستطيع أن نقطع بذلك، ولكن سنمشي على ظاهر الأمر. ترى الأمر أننا لا نقبل هذا الحديث، لأن هذا الراوي له قد أقر بوضعه. فهم؟ طيب مسألة نظرية بعض الشيء، لكن على كل حال كلهم متفقون على رد هذا الحديث. طيب كذا هذا الذي أشار إليه أخيرا، يعني هو إيه من اجتهاداته في هذا النوع. الثاني والعشرون المقلوب، وهو أن يكون الحديث معروفا برواية رجل معين فيروى عن غيره طالبا للإغراب وتنفيقا لسوق تلك الرواية. يعني هنا ذكر بعض أنواع المقلوب، ونوع يخلف فيه السند. هنا سنتكلم عن المقلوب في الإسناد. وقال أن يكون الحديث معروفا برواية رسول معين، مثلا نافع يروي عن ابن عمر. كل الرواة يروون حديثا من رواية نافع عن ابن عمر. فالإنسان الآن يريد الشهرة، يريد أن تسلط عليه الكاميرات، يعني بحسب زماننا يعني. فيأتي بشيء غريب طبعا، يأتي بشيء غريب. يعني لما إنسان مثلا كل الأمة تمدح البخاري، وهو يريد أن يعني يتصدر المجالس فلو مدح البخاري لا يلتفت إليه أحد، لأن كل الأمة تمدح البخاري. طيب لكن لما يخرج ويهاجم البخاري الناس يلتفتون إليه، من هذا يعني؟ فهمنا؟ هو أن يكون الحديث معروفا برواية رجل معين كنافع عن ابن عمر على سبيل المثال، فيروى عن غير سالم عن ابن عمر. لماذا يفعل ذلك؟ قال طلبا للإغراب، يأتي بشيء غريب فيلتفت الناس إليه، أو يذهبون إليه ليسمعوا منه هذا الحديث فيكثر الطلب عليه. وهذه شهوة، لما يجد الطلبة يكثرون عليه يفرح. وتنفيقا لسوق تلك الرواية، يعني ترويجا لها، ترويج يعني عكس الكساد. تعرف السوق مثلا لما نبيع فيه هذا القلم يباع في السوق، ممكن هذا القلم لا يباع، كل من يراه. فهذه السلعة أو هذا القلم الآن كاسد في السوق لا يباع، لكن لو كان العكس كل من يرى نوع هذا القلم يأخذه ويشتريه، فهذه السلعة الآن راجع في السوق. فالرواج عكس الكساد، عكس الكساد يعني لا يباع. الرائج يباع. فالتنفيق بمعنى الترويج، يعني يريد لهذا الحديث أن يسير ويقبله الناس كما يقبلون البضائع الرائجة التي تباع كل يوم، بخلاف الكاسدة. هو ذكره مثل أن يكون معروفا برواية مالك عن نافع عن ابن عمر، ويرويه عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. لماذا؟ قلنا للإغراب وللشهرة. الإغراب والشهرة والإقبال عليه. أنت بقول أنت مثلا طالب حديث وتأتي هنا مثلا إلى القاهرة، تريد أن تسمع حديث من بعض المحدثين، فتريد أن تضيف إليك ما ليس عندك، تريد أن تشتري ما ليس عندك، فهم؟ صح؟ فأنت نزلت الآن وجدت حديثا متنا معينا، أنت عندك رويت هذا المتن من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر من 10 مشايخ في بلدك، فالآن أنت أتيت وجدت شيخا يروي أيضا عن مالك عن نافع عن ابن عمر، لن أكتبها. لماذا أكتبها؟ أنتخب. لكن لو قالوا لك هناك شيخ آخر يسكن في مكان كذا عنده هذا الحديث ليس عن مالك عن ابن عمر ولكن عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، ستنطلق إليه، تذهب إليه وتترك هذا الشيخ الأول، صحيح؟ لأن الحديث بهذا الإسناد عندك، كتبته عن كثير من المحدثين. فهمنا المقصد؟ مقصد هوى نفسي، يعني شهوة نفسانية. وهذا فيه على طريقة الفقهاء أنه يجوز أن يكون عنهما جميعا. عندك عنها؟ لا، عنهما. صواب عنهما، وهو نفسه سيذكر عنهما. صواب إيه؟ 319. لو نظرت أنت في الصفحة المقابلة، صفحة 319، أول سطر بالهذا، هو ينقل ممن نقل عن المصنف، ثم يضع نقاط حتى لا ينقل العبارة كلها. يقول على طريقة الفقهاء يجوز نقاط عنهما جميعا، هذا هو الشاهد، أو أتى بكلمة عنهما، فهم؟ عنهما يجوز أن يكون عنهما جميعا. هذا أيضا، يعني هذا الكلام تطرق إليه لما كان يتكلم عن مسألة التعليل. ثم طريقة الفقهاء، على طريقة الفقهاء يجوز أن يكون عنهما جميعا. ما المانع أن يكون مالك يروي عن نافع عن ابن عمر ويروي نفس الحديث عن شيخ آخر هو عبد الله بن دينار عن ابن عمر؟ احتمال عقلي مقبول جدا، صح؟ مقبول. ولذلك يقول هذا على طريقة الفقهاء يجوز، لكن يقوم عند المحدثين قرائن وظنون. هذا الفارق بين طريقة الفقهاء والمحدثين، لذلك يشترطون السلامة من الشذوذ والعلة، فهذا مقبول على طريقة الفقهاء لأنه اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى. أما مسألة الشذوذ والعلة ليست عنده، ولذلك سيحكمون عليه بالسحر. يقول لهم هو يروي عن نافع، يقول وما المانع أن يكون قد رواه أيضا عن عبد الله بن دينار؟ ألا يروي مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر؟ هل توجد له أسانيد؟ نعم، روى عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عدة حديث، خلاص إذا هذا منه، عرفنا؟ هذه مهمة جدا يعني وأعطيك أمثلة واقعية حتى من خلال كلام العلماء الذين يغلب عليهم الفقه يعني. لكن يقوم عند المحدثين قرائن وظنون يحكمون بها على الحديث بأنه مقلوب. لماذا يكون كل الجميع يحفظون هذا الحديث عن مالك عن نافع عن ابن عمر ويرويه غير مالك أيضا عن نافع عن ابن عمر؟ يعني كل رواة عن مالك يرونه عن نافع عن ابن عمر، وطبقة مالك كالليث بن سعد مثلا يروي أيضا عن نافع عن ابن عمر، ولا يوجد من يروي عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر إلا واحد فقط تفرد به عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، فيقولون هذا وهم، هذا خطأ منه حتى لو كان يعني أحد رواة الموطأ. فالمحدثون عندهم قرائن وظنون، لكن الفقيه مالك ثقة، عبد الله بن دينار ثقة، ابن عمر ثقة، السند متصل، نعم متصل، هل فيهم مدلس، هل فيهم مختلط، هل فيهم لا ما فيش خلاص، لكن هذا معلول، لا لا عرب. يحكمون به على هذا الحديث بأنه مقلوب. وقد يطلق على راويه أحيانا، يطلق على الذي يفعل ذلك أو يروي ذلك أنه يسرق الحديث، يسرق الحديث. يعني يأتي إلى إسناد ويغير فيه، قد يغير فيه واحد أو يضع له إسناد آخر، يأتي إلى إسناد لمن ويحذف الإسناد ويأتي بإسناد جديد، كذب طبعا. طبعا هذا الخطأ فيه يختلف، لأن أحيانا يأتي إلى إسناد صحيح ويضع له إسنادا جديدا، فالمتن على كل حال صحيح، مثل الرواية السابقة مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا إسناد صحيح أو ضعيف؟ صحيح. فلما يحذف هو نافع ويأتي بعبد الله بن دينار سنصحح الإسناد أيضا، إذن المتن على كلا الإسنادين صحيح، فهو أحدث خطأ في الإسناد وكذب في الإسناد، لكن النتيجة هل غيرت في المتون شيئا؟ لا، المتن الأول عن نافع عن ابن عمر صحيح، ولو قلنا أنه عن عبد الله بن دينار فهو أيضا صحيح، لكن أحيانا يكون هناك راوي ضعيف فيأتي هو براوي ثقة، أحيانا يكون راوي ضعيف فيأتي هو براوي ثقة، فتقول مثلا أخرجه الترمذي من طريق فلان وهو ضعيف، لكن هو متابع من فلان آخر ثقة عند أحمد مثلا أو عند أي كتاب، فتصحح الإسناد. فهذه مصيبة أن يأتي متن لا يروى إلا بإسناد ضعيف فيبدل هو الضعيف بثقة آخر، عرفنا؟ فهذا الحرمة فيه واضح، تشتد الحرمة إذا كان فيه في الحلال والحرام، الحرمة تشتد إذا كان في الحلال والحرام. وقد يطلق المقلوب على اللفظ بالنسبة إلى الإسناد والإسناد بالنسبة إلى اللفظ، يعني ممكن يكون الإسناد مقلوب فنحكم على الحديث بأنه مقلوب مع أن المقلوب هو السند فقط وليس المتن، فهمنا؟ لأنه قد يكون هناك أحيانا قلب في المتن وليس في الإسناد، مثل ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. هذا مقلوب من المحفوظ حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فهمنا؟ والآن نحن نحكم على هذا الحديث بأنه مقلوب، لكن المقلوب فيه هو المتن فقط، صحيح؟ وهذه الرواية التي ذكرها كمثال مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر هو مقلوب في السند والمتن موجود، لكن يقول يعني أحيانا يحدث تجاوز من المحدثين. فهمنا؟ كما يذكرون في المتابع والشاهد، متابع متابعة الراوي على نفس الإسناد الذي متاوى صحابي معين، والشاهد الذي يقول فيه الحديث من طريق صحابين آخر، لكن يقول وقد يطلقون الشاهد على المتابع المتابع على الشاهد وهكذا. لأن قلنا المقلوب أحيانا يكون القلب في السند وأحيانا يكون القلب في المتن، لكن أنت تطلق يعني القلب في السند فتقول هذا حديث مقلوب، مع أن القلب في السند فقط، أو هذا حديث مقلوب مع أن القلب في المتن، لكن يحدث إيه؟ نوع من التجاوز. نكمل الآن، انتقل إلى الباب الثاني في كيفية السماع والتحمل وضبط الرواية وآدابها. وفي مسائل الأولى تحمل الحديث، عندنا تحمل وأداء. الآن أنت تتحمل، بعد ذلك إن شاء الله ستؤدي الحديث، وأنت تتحمل الحديث هل يشترط الأهلية أو الأهلية تكون عند الأداء؟ مثل ما نقول يعني لابد أن يكون المحدث أو الراوي مسلما، فهل يشترط الإسلام في التحمل أو يمكن أن يتحمل الحديث كافرا واشتراط الإسلام يكون عند الأداء؟ يكون عند الأداء. فهو يشير إلى هذه المسألة وهي معروفة يعني لا جديد فيها. تحمل الحديث لا يشترط فيه أهلية الرواية، فلو سمع في حال صغره أو حال كفره أو فسقه ثم روى بعد بلوغه أو إسلامه أو عدالته قبل. هل الصغر أو الكفر أو الفسق ثم قال البلوغ يقابله الصغر والكفر يقابله الإسلام والفسق يقابله العدالة، لف ونشر مرتب ولا مشوش؟ مرتب. مرتب لأنه ذكر حال الصغر والكفر والفسق، فتكلم عليها بنفس الترتيب، الصغر قابله البلوغ والكفر قابله الإسلام والفسق قابله العدل، فهو لف ونشر مرتب، قبل يعني تقبل روايته. فالعبرة بحال الأداء وليس بحال التحمل. ومما علم أن الصحابي تحمله قبل الإسلام ثم رواه بعد الإسلام حديث جبير بن مطعم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب للطور، هذا حديث اختصار ولا يبين طبعا هنا زبير بن مطعم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطول. أين الشاهد؟ لا يوجد شاهد صح؟ في هذه الرواية المختصرة، لكن هو ذكر الرواية المطولة في نفس الصفحة في الهامش، قال العراقي كذا وذكر الحديث أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطول. الشاهد هذا هو الشاهد، وكان جاء في فداء أسارى بدر قبل أن يسلم، هو جاء من مكة إلى المدينة في بعض الأسارى يريد أن يفديه، فيريد أن يقابل النبي صلى الله عليه وسلم. فأين هو؟ هو في مسجده، ذهب ودخل، كان في صلاة المغرب، فدخل المسجد كافرا والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في سورة الطور، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، فسمع هذه الآية تأثر بها جدا، فيقول وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبه، مع أنه كان جاء كافرا يفتدي بعض الأسرى، لكن الرواية لما تذكر هكذا مختصرة لا يظهر فيها إيه الشهد. إذن هذا دليل واضح على ما ذهب إليه، لأن تحمل الحديث لا يشرط فيه أهلية الرواية، وإنما العبرة بالأداء، فهذا تحمله حال كفره ورواه حال إسلامه، وهو موجود في كتب الحديث كلها. المسألة الثانية، اصطلح أهل الحديث على أن يجعلوا ما سمعه الصبي لخمس سنين سماع، يعني يكتبون له سماع في الإجازة في نهاية كل مجلس، كانوا يكتبون أسماء الحاضرين كل مجلس وليس في نهاية الكتاب، كل مجلس، فبعد كل مجلس يكتبون الأسامي. وقد سمع هذا الجزء أو بلغ إلى هنا وسمعه فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان. الآن في بعض الصبيان خمس سنين، بعضهم يقول العبرة بخمس سنين، إذا كان قد بلغ خمس سنين يكتب مع السامعين الكبار، سمع فلان وفلان وفلان ويكتب أسماء الصبيان. صلح أهل الحديث على أن يجعلوا ما سمعه الصبي الخمس سنين سماع، يعني يكتبون اسمه مع السامعين، وهذا تجدوه في بعض المخطوطات، يعني بعض المحققين لما ينتهي الجزء ويكون فيه مثل هذا السماع يكتبه في الهامش، أنت ممكن تقرأه لتستفيد منه. وما سمعه لدون ذلك، وما سمعه لدون ذلك حضورا، دون ذلك يعني أقل من خمس، دون ذلك المقصود أقل من خمس سنين، يكتبون له حضورا أنه حضر خمس سنين فما فوق ست سبع، يكتبون له سماعا مع الحاضرين، أما قبل ذلك وما دون ذلك يكتبون وحضر فلان وفلان، إذن يكتبون هكذا سمع فلان وفلان وفلان وحضر فلان وفلان وفلان. ولماذا يقول سمع فلان وفلان وحضر فلان وفلان؟ حضر هؤلاء كانوا أطفالا صغارا دون الخمس، وتأنثوا في ذلك بحديث، يعني وليس دليلا ولكن يعني ترتاح النفس إلى ذكره لأنه يساعد على الفهم على الأقل. بحديث محمود بن الربيع أنه عقل من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجه وهو ابن خمس سنين من دلو، لما زراه أتوا بدلو في الدلو ما ينزل في البئر مثلا ليستقى منه، عرفته؟ واضح؟ اسمه ايه؟ فلما أخذ من الدلو يعني أخذ ماء وجعله فيه فيه ثم مجه فيه تدعبه يعني مقصود مدعب. وهو ابن 5 سنين. إذن هو يتذكر هذه الحادثة بأنه قد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ماء ومجه فيه وجهه. فقالوا إذن ابن 5 سنين يعني يعقل يعقل مثل هذه الأمور ويتذكرها بعد حين، فلنقبل حديثه إذن استئناسا. هو قال هذا الحديث يعني دائما يذكرون هذا الحديث كاستئناس لهم في الباب. قال وهذا ليس بدليل على أن هذا السن وقت صحة السماع، وما دونه ليس كذلك. هذا لا يؤخذ منه دليلا على أن 5 سنين يفرق بين صحة السماع وعدم، على أن هذا السن وهو 5 يعني وقت صحة السماع، وما دونه يعني أقل من 5، وما دونه ليس كذلك يعني لا تصح له سماع، لا يصح له سماع. لكنه راجع إلى الاصطلاح من المتأخرين، يعني كانوا يقولوا المتقدمون لم يكونوا كذلك. إذن ما هو المعتبر؟ ما هو الأساس الذي سنستند عليه في قبول التحمل للصغار؟ قال والمعتبر في الحقيقة إنما هو أهلية الفهم والتمييز حيث وجدت. هذه هي العلة، العلة الفهم والتمييز حيث وجد، فإذا وجد وجد معه الحب. نعم. هذا الآن مثل ما يفعل مثلا لما الصبيان يكبرون بعض الشيء ويذهب الوالد يقدم له في الحضانة، كل حضانة كيجي وأنه مثلا تقدمون، لا يقبلون الطفل، يعقدون له اختبار مثلا في الألوان، في الألوان مثلا ما هذا اللون مثلا، يقول أحمر، فهمنا؟ ما اسمه هذا؟ اسمه مصباح. ويأتون بأشياء متشابهة مثلا كتاب وكراسة مثلا، ما هذا؟ هذا كراسة وهذا هذا كتاب، وهكذا، مع أنهم الجميع في سن واحد، لكن هذا يفهم وهذا لا يفهم. فهذا نجح في الامتحان يقبل، وهذا لا يقبل، فصار التمييز ليس هو إيه بالسن، العبرة بالفهم، وهذا واضح يعني، لأن الناس ليسوا كلهم على درجة واحدة من الذكاء. وبعض الناس يكون أذكى من الطفل الآخر، لكن ذكاؤه يأتي بعد. بعض الناس يكون ذكاؤه مبكرا، وبعض الناس ذكاؤه يتأخر. فهم؟ تسمعون عن شاعر مثلا اسمه النبيغة الذبياني، نبيغة لم يقل الشعر إلا كبيرا، ومع ذلك هو من أصحاب المعلقات ومشهور. لكن الشعراء طبعا يقولون الشعر هم من سن مبكرة جدا يعني، لكن هذا ليس بشاعر، إلى فجأة فتح عليه وصار من أكابر الشعراء. عرفنا؟ فكلامه والمعتبر في الحقيقة إنما هو أهلية الفهم والتمييز حيث وجدت. 3 4 5 10، فهمنا؟ إذن الاختلاف في السن، العبرة في هذه المسألة هو الفهم والتمييز. وبعضهم يشير إلى أن إيه، لأن المجة يعني لا يقاس عليها فهم الألفاظ، يعني هناك المجة هذه ممكن أعقلها، ممكن أصف مثلا إنسان ركب سيارة واصطحبني معه وأنا صغير، لكن الكلام الذي يقال في باللسان وهذه التراتيب هل هو يفهمها جيدا ويفهم المعنى المراد منها؟ هل يقاس هذا على ذلك أو هناك فارق؟ قد يكون هناك فارق، عرفنا؟ إذن فالقاعدة هو ما ذكره بقوله والمعتبر في الحقيقة إنما هو أهلية الفهم والتمييز حيث وجد، ولم يسلم بما اشتهر عند المحدثين من أن هذا هو سن التمييز. قال الثالث، قد ذكرنا طرفا من كيفية أداء الراوي عن الشيخ، يعني تقدم في الكلام في أول الكتاب بعض المسائل المتعلقة بكيفية أداء الراوي عن الشيخ، يعني هذا ذكره في، أنا رجعت طبعا حتى أعرف أين ذكره، وجدته ذكره في اللفظ العشرون، في اللفظ العشرون بحسب الطبعة الكبيرة التي معنا صاد 305، لكن الذي معه طبعات أخرى هو في اللفظ العشرون، اكتب كذا ذكرنا، يعني في لما قال في اللفظ العشرون ذكر طرفا من كيفية أداء الراوي عن الشيخ الذي سمع منه من حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا أو أجاز لنا. ومما وقع في اصطلاح المتأخرين أنه إذا روي كتاب مصنف بيننا وبينه وسائط تصرفوا في أسماء الرواة وقلبوها على أنواع إلى أن يصلوا إلى المصنف، فإذا وصلوا إليه تبعوا لفظه من غير تغيير. يعني نقول أنا الآن سأتحدث عن مسألة، أنت الآن تروي مثلا الشمائل للترمذي، تروي كتاب الشمائل للترمذي، فترويه بإسناد، يقول متأخرون يتصرفون في الألفاظ، ألفاظ الإسناد إلى أن يأتوا إلى صاحب الشمائل هو الترمذي، فحينئذ إذا وصلوا للترمذي يتقيدون بالألفاظ، لما يصلوا إلى الترمذي يقول مثلا حدثنا قتيبة يقولون حدثنا قتيبة، لكن قبل ذلك يتدخلون، يتدخلون في ماذا؟ وفي الغالب يتدخلون بالثناء عليهم يعني، أو ببعض الفوائد، يعني مثلا يكون في الإسناد مثلا شخص اسمه مثلا الملك بن أنس، أنت عندك في الإسناد الذي ترويه إلى شمائل الملك بن أنس فيقول عن، أنت سمعت شيخك يقول عن الملك بن أنس فكان ينبغي أن تقول عن مالك بن أنس، صح؟ لكن هو أحيانا مثلا إيه، ما كنية مالك بن أنس؟ أبو عبد الله، فيزيد الكنية من عندي يعني، لم يسمع هذا من شيخ فيقول عن أبي عبد الله مالك بن أنس، فهمنا؟ وربما قال المتوفى زنة كذا وهكذا، يعني يزيد بعض الفوائد في الإسناد من كنية، من سنة الوفاة، مكان الوفاة، يثني عليه بالحفظ، يثني عليه بالعبادة والفضل وهكذا، وهو لم يسمع هذه الثناءات وهذه الألفاظ وهذه التواريخ من الشيخ. يعني لو نظرنا في الإجازة عنده ونظرنا فيما يقوله هو ستجد فارقا بينهم. فهو يقول المتأخرون إذا ذكروا الإسناد يتصرفون بالأسماء، فاهم؟ بالزيادات وهكذا، وحين يصلوا إلى المصنف أو إلى، أنتم ممكن تقرأ المصنف الذي هو الكتاب الذي يروى، حينئذ يبدأون في التقييد ولا يزيدون عليه. يعني لو قال قتيبة يقول حدثنا قتيبة، ولا يقول ابن سعيد مثلا، فهمنا؟ هذا هو إيه؟ الذي يعيبه على الجمع بيننا وبينه، وتصرفوا في أسماء الرواة وقلبوها على أنواع، يعني يذكرون الكنية، يذكرون الوفاة، إلى أن يصلوا إلى المصنف الترمذي مثلا سيروي الشمائل، فإذا وصلوا إليه تابعوا لفظه من غير تغيير، حينئذ يتقيدون بالموجود. واضح؟ ولا غير واضح؟ واضح ولا غير واضح؟ ها غير واضح؟ نعيد. يعني مثلا أنت لك شيخ، سيقول مثلا هذا الشيخ سيقول لك أخبرني بهذا الكتاب عبد الحليم محمود. تعرف عبد الحليم محمود؟ مين؟ شيخ الأزهر. تمام؟ هو يروي الكتاب عن عبد الحليم محمود، لكن لما حدثك بالإسناد قال حدثنا عبد الحليم محمود. فكان ينبغي أنت لما تحدث بهذا الإسناد تقول حدثني شيخي فلان عن عبد الحليم محمود فقط. لكن الذي يحدث أنه يقول حدثني فلان عن شيخ الأزهر الجليل خاتمة الأولياء عبد الحليم محمود، هذا هو الذي يعيب. يقول لا، شيخ قال عبد الحليم محمود تقول عبد الحليم محمود لأنك في مقام الرواية، لكن لما تريد أن تترجم للشيخ وتتكلم عنه تكلم كما تحب بما هو أهل، فاهم؟ أو تبين تقول وهو كذا كذا، لكن أنت توهم أن شيخك قال ذلك، فاهم؟ مسألة بسيطة يعني. وهذا فيه بحثان، أحدهما أنه ينبغي أن يحفظ فيه شروط الرواية بالمعنى، فلقد رأينا من يعبر في هذه الرواية بعبارات لعل المروي عنه لو أراد التعبير عنه لم يستجز ذلك أو لم يستحسن، فهذا خارج عن الرواية بالمعنى فليراعي ذلك. يعني يقول أحدهما أنه ينبغي أن يحفظ فيه شروط الرواية بالمعنى، يعني أنت لما قلت عن شيخ الأزهر عبد الحليم محمود فأنا أقول لك يا أخي أنت الإجازة التي حصلت عليها من شيخك أمامي الآن فليس فيها كلمة شيخ الأزهر، فقد تقول يا أخي هذا من باب الرواية بالمعنى، وعبد الحليم محمود هو شيخ الأزهر من باب الرواية بالمعنى، وهو يقول قد يحتاج بعض الناس بذلك، فهمنا؟ فهو الآن يقول لا، ينبغي أن يحفظ فيه شروط الرواية بالمعنى، الرواية بالمعنى يعني تأتي بنفس المعنى، عبد الحليم محمود يقول عبد الحليم ابن محمود مثلا، لكن شيخ الإسلام وهذا ليس من الرواية بالمعنى، فيقول لا تنطبق عليها شروط الرواية بالمعنى. شروط الرواية بمعنى أنها تأتي بلفظ ومرادف لللفظ، ماشي؟ يعني لما يقول مثلا حدثنا العالم عبد الحليم محمود وأنت تقول حدثنا الحبر عبد الحليم محمود ربما تكون هذه الرواية بمعنى، فهم؟ لكن أنت تقول شيخ الإسلام مثلا أو شيخ الأزهر أو كذا أو كذا، لا، ليس هذا المعنى. العالم لا تساوي شيخ الإسلام، صح؟ فما بالك أنه لم يذكرها أصلا، يعني لو قال حدثنا العالم عبد الحليم محمود وأنت قلت حدثنا الشيخ الأزهر عبد الحليم محمود أو شيخ الإسلام عبد الحليم محمود ليس هذا من الرواية بالمعنى، لأن كلمة العالم لا تعني شيخ الإسلام، هناك فارق أو لا؟ فارق. فأقول من حيث الرواية بالمعنى لا يجوز، فما بالك لو لم يذكر أصلا كلمة العالم، هو ذكره باسمه فقط فقال عبد الحليم محمود فأنت قلت شيخ الإسلام، فإن كنا لا نقبل العالم مقابل شيخ الإسلام فهنا لا توجد كلمة أصلا وأنت أتيت بكلمة، فهل هذا فيه شروط مراعاة الرواية بالمعنى؟ لا. يقول حتى لو قلنا بالرواية بالمعنى هذا لا يتأتى فيها، وأنت الآن مخطئ. هو لماذا يعني يتمسك؟ يعني ربما أحيانا قد يذكر بعض العلماء يبالغ جدا يعني، ودايما كما يقولون يعني ايه الامر اذا زاد عن حده انقلب الى ضده، يعني انت تريد ان ترفع مقام فلان مثلا، طالب حتى من طالب من العلم تقول فلان هذا طيب ومؤدب ومجتهد وكذا وكذا مقبول، لكن تقول فلان هذا يعني هذا شيخ الإسلام أصلا، فتجد الناس يعني يحقرون هذا الطالب، لكن لما تثني عليه تقول هو مجتهد في العلم ويذاكر وكذا وكذا يقبلون هذا المديح منه، فهم؟ فالأمر إذا زاد عن حده انقلب إلى ضد. وهو يعني يبين ذلك يعني. فقد رأينا من يعبر في هذه الرواية بعبارات، لعل المروي عنه لو أراد التعبير عنه، المروي عنه اللي هو شيخ، المروي عنه هو شيخ، شيخ ليقول مثلا أحمد، شيخك هو أحمد، فنحن نقول لعل المروي عنه يعني لعل شيخك أحمد هذا، لعل شيخك أحمد لو أراد التعبير عن عبد الحليم محمود لم يستجز ذلك، يعني أن يطلق عليه شيخ الإسلام، بل سيقول شيخ الأزهر فقط، فسبيل يعني الاحتمالات أو. مفهوم الكلام؟ يقول لعل المروي عنه، لأنك الآن أنت لم تصف شيخا، ما أنت ستقول حدثني أحمد، هذا كلامك وليس في الرواية، لم ندخل في الرواية بعد، أنت تقول حدثني أحمد لك ذلك، ممكن تقول حدثني أبو محمد لك ذلك، أن تقول حدثني الدكتور أحمد لك ذلك، صح؟ لأن هذا كلامك أنت، لكن المشكلة تأتي من بعد شيخك، طالما قال قلت حدثني أحمد قال حدثني عبد الحليم، من أول قال ليس ملكا لك، أنت تملك أن تصف شيخك أنت، لكن بعد شيخك لا، أنت ملتزم بما سمعت. طب وهو يقول لعل المروي عنه اللي هو شيخك أحمد على سبيل المثال لو أراد التعبير عنه عن عبد الحليم محمود لم يستجز ذلك، أنت تقول عبد الحليم محمود شيخ الإسلام، هو لا، هو يرى أنه عالم جليل وهكذا وكذا، لكن لا يصل به الأمر إلى ذلك، أنت عبد الحليم محمود مثلا من المحدثين، لكن لا تقول مثلا هو أمير المؤمنين في الحديث، لا لم يكن أمير المؤمنين في الحديث، فهم؟ هو شيخك نفسه لو قلت له هل الشيخ عبد الحليم محمود أمير المؤمنين في الحديث كان يقول لك لا، لا تقول لا، نحن أمرنا أن ننزل الناس منازلهم فلا نرفعهم ولا ننزل به، نضعهم في مكانهم، عرفت؟ هذا مكان يضايق الشيخ من دقيق العلم، تضايق من هذه العبارات الرنانة الكبيرة، لو قالها شيخ خلاص أنا أروي ما قاله شيخي في فلان، هذا إنه شيخ الإسلام أو إنه خاتمة الحفاظ ماشي، لكن أنت طالما أنت تلتزم بالرواية تلتزم بما قاله الشيخ ولا تضيف إليها كثيرا، لأنك توهم. أنا حين أقرأ هذا الإسناد وأقول مثلا حدثني أحمد عن شيخ الإسلام عبد الحليم محمود، أنا أظن أن من الذي وصف عبد الحليم محمود بأنه شيخ الإسلام؟ حسب السند، أنت قلت حدثني أحمد قال حدثني شيخ الإسلام عبد الحليم محمود، إذن أنا سأظن من الذي وصف الشيخ عبد الحليم محمود بأنه شيخ الإسلام؟ شيخ أحمد، صح؟ سأظن أن الشيخ أحمد هو الذي وصفه بهذا الوصف، وقال هذا هو الذي حدث، هذا وصفك أنت، تمام؟ لكن أنت ممكن تقول تبين، أنا تقول حدثني أحمد قال حدثني الشيخ عبد الحليم محمود وهو شيخ الأزهر وهو شيخ الإسلام، أو قال فلان عن نفسك وكان من أولياء الله الصالحين، قل ما شئت، لكن تبين للناس أن هذا من كلامك وليس من كلام شيخك اللي هو أحمد. لعل المروي عنه لو أراد التعبير عنه لم يستجز ذلك، لعل يعني ربما ربما أو يستحسن، لم يستجز ذلك أو لم يستحسنه، يعني أقول لك لا، لا تقل ذلك، لا تقل حدثني مثلا أحمد عن أمير المؤمنين في الحديث عبد الحليم محمود، لا أقول مثلا حدثني أحمد قال حدثني الشيخ أو حدثني المحدث أو حدثني الحافظ كما يقول لك، تمام؟ فهذا خارج عن الرواية بالمعنى، لأن الرواية بالمعنى قلنا مثل إيه؟ مثل العالم والحبر مثلا، صح؟ فليراعي ذلك يعني الراوي، أو فليراعى ممكن هو ذكر مثال، مثاله أن يقول الشيخ أخبرنا فلان ابن فلان، هو الشيخ أحمد يعني، يعني كان الشيخ أحمد الآن يقول أخبرنا فلان ابن فلان شيخك الذي سمعت منه بقى، شيخ أحمد، شيخ علي، شيخ مصطفى، أي شيخ، أن يقول الشيخ أخبرنا فلان ابن فلان، فيقول الراوي عنه لو أنت، أخبرنا فلان لو الشيخ علي أو الشيخ أحمد قال عن بقى الشيخ عبد الحليم محمود، أخبرنا الإمام العلامة أوحد الزمان، إلى غير ذلك من ألفاظ التعب، عرفت؟ هو الذي كان هذا الذي يضيق، التي لو عرضت على الشيخ، لو شيخك أنت، لو أحمد، قد لا يختاره، لا يختار هذا يعني. أقول نعم، لا يعني قل الإمام فقط، قل العلامة، لكن لو تقول أوحد الزمان، لماذا؟ يقول لا، لك لا، كان مثلا في الهند شيخ كان أفضل من هذا الشيخ، أنت لا تعلم، صح؟ لكن يقول لا، أنا لن أقول ذلك، لماذا؟ لأن شيخي في الهند أو في باكستان أو في أي بلد، في السعودية، في ليبيا، في المغرب، كان أعلم من هذا، فهو ليس بأوحد الزمان. طيب، إلى غير ذلك من ألفاظ التعظيم التي لو عرضت على الشيخ قد لا يختارها، ولا يرى المروي عنه أهلا لها، لا يرى المروي عنه اللي هو الشيخ عبد الحليم في المثال يعني، لا يرى شيخه أهلا لهذه الألفاظ الكبيرة جدا، لماذا؟ قد يكون لم يبلغها، أو يكون من هو في عصره من هو أولى منه بهذه الألفاظ، فهم؟ يعني قد يكون هو شيخ كبير جدا، ولكن يعني لو قلنا أوحد الزمان يكون من هو أولى منه، يوجد من هو أولى منه بهذا اللفظ، تمام؟ واضح؟ فكيف يسوغ أن يحمل عليه ما يجوز ألا يراه؟ يعني كيف يجوز أن تتقول بكلام يفهم أو يظن أن شيخك هو الذي قاله وهو لا يرى ذلك جائزا؟ انتهى من الكلام. ثم وأيضا نقول بهذه المسألة، ثم إن هذه شهادة لذلك الشخص بهذه المرتبة، لما تقول شيخ الإسلام أو خاتمة الحفاظ أو أمير المؤمنين في الحديث، أنت تشهد له بهذه المرتبة شهادة، ستسأل عنه، وقد أخبر هذا الراوي عن شيخه بهذه المرتبة وأنه شاهد بها. لأنك لما تخبر عن شيخك تقول أخبرنا فلان، فأنت تشهد عليه بأنه قال كذا، يعني لما يقول الشيخ أحمد يقول حدثنا الشيخ عبد الحليم محمود، فأنت تقول حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الحليم محمود، معنى العبارة أنني أشهد على الشيخ أحمد أنه قال حدثنا عبد الحليم محمود، هذه شهادة. فإذا كنت شاهدا فلتشهد بما سمع. ومن ذلك يعني كأنه يقول من الأدلة أيضا، يعني كأن هذا هذه المسألة كان يتضايق منها جدا يعني، لأنه أطال فيها. ومن ذلك أن أرباب الأصول كانوا يشير إلى لمن صليين، أرباب الأصول اشترطوا في الرواية بالمعنى عدم الزيادة والنقصان بالنسبة إلى الترجمة والمترجم عنه. إذا كنت تترجم فإياك والزيادة أو النقصان، التزم بالمعاني فقط. فلو رجعنا إلى أن أرباب الأصول اشترطوا في الرواية بالمعنى عدم الزيادة والنقصان كما في الترجمة والمترجم عنه، فحينئذ على أصولهم وعلى مذهبهم ينبغي أيضا أنت أن تلتزم بما سمعته من شيخك فقط. فهمنا؟ يعني إن أردت أن تزيد لا يعني بطريقة أخرى، يعني مثلا في عصرنا هذا نحن توجد في الكتب في أسفلها هوامش، ممكن أنت تكتب السند كما سمعته من شيء وتترجم لكل واحد، يعني مثلا تقول حدثنا الشيخ أحمد وتكتب ترجمة مثلا ثلاثة أسطر في الهامش عن الشيخ أحمد، قال حدثنا الشيخ عبد الحليم محمود، تأتي أنت وتقول قوله عبد الحليم محمود هو شيخ الإسلام كذا كما تحب أنت. فهمنا؟ هذا هو المخرج، يعني أردت أن تترجم ترجم، ويكون هذا كلامك، يكون هذا كلامك في الراوية. طيب، ونرى بعض أهل الحديث لا يلتزم ذلك فيذكر رواية عن شخص فيزيد في تاريخ السماع إذا كان يعلم، يعني هو كان يسمع من شيخه أنه سمع من الشيخ عبد الحليم في سنة 1960 مثلا يعني، فلما أتى بالسند لم يذكر ذلك له طبعا، قال حدثنا الشيخ عبد الحليم محمود، فهو يقول قال حدثنا الشيخ عبد الحليم محمود في عام 1900 هكذا، فيزيد في تاريخ السماع إذا كان يعلم، وإن لم يذكره الشيخ وربما زاد فيه بقراءة فلان. يعني هو شيخه قال حدثنا الشيخ عبد الحليم محمود، فهو يقول في سنة كذا وبقراءة فلان، مع أن السند ليس فيه كل هذا، أو بتخريج فلان، فلان هو الذي كان يختر لهم الأحاديث، وإن لم يسمع ذلك أو لم يقرأ. وزاد فيه بقراءة فلان القارئ، يعني في الجلسة القارئ مثلا في الجلسة يزيد أنه سمع من شيخه فلان في سنة كذا أو بتخريج كذا أو كان فلان هو الذي يقرأ في المجلس، وإن لم يسمع ذلك أو لم يقرأ. طبعا إن كان يسمع فخطأ، فإن كان لا يسمع طبعا يكون البلاء أكثر، صحيح؟ وكل هذا زيادة على ما تحمله لفظا ومعنى، ولا يجري على قانون أهل الأصول، فليتنبه لذلك. عرفنا ملخص الموضوع؟ يعني ينفر من هذا، واضح؟ البحث الثاني الذي اصطلحوا عليه من عدم التغيير الألفاظ بعد وصولهم إلى المصنف، إلى الترمذي أو إلى المصنف اللي هو الشمائل، ينبغي أن ينظر فيه، هل هو على سبيل الوجوب أو هو اصطلاح على سبيل الاستحسان؟ يعني هو قال إنهم يلتزمون بعدم التغيير إذا وصلوا إلى الترمذي، ولا يغيرون فيه. إذا قال الترمذي حدثنا قتيبة عن مالك يلتزمون بذلك، لا يقولون حدثنا قتيبة ابن سعيد عن مالك، لا قتيبة فقط يقولون قتيبة، فهمنا؟ لا يقولون ابن سعيد حتى وإن كانوا يعلمون أنه ابن سعيد، ابتداء من المصنف. لكن هو يتساءل، هذا جيد، هذا يعجبه طبعا، لكن هل هذا من ناحية الأحكام التكليفية هو من سبيل الوجوب؟ يعني يجب عليك أيها المحدث ألا تغير في كلام المصنف وهو الترمذي، أو هذا مجرد استحسان فقط ويجوز لك أن تقول قال الترمذي حدثنا قتيبة ابن سعيد؟ هل يجب عليك بالتقييد بألفاظ المصنف وجوبا أو استحسانا؟ فهمنا؟ فهو يقول هذا الامتناع منه كان على سبيل الوجوب أو هو على سبيل الاستحسان. واضح؟ واضح المسألة؟ وفي كلام بعضهم، بعض العلماء وليس كل العلماء، ما يشعر أنه ممتنع، يعني ليس فيه تصريح، ليس فيه تصريح، ولكن لو تأمنا يمكن أن نخلص إلى أنه يميل إلى المنع، إلى المنع. إذن يبقى على سبيل الوجوب، إذن كأنه يقول كلامه يشعر به بأن المنع من عدم التغيير على سبيل الوجوب بكلام هؤلاء الذين ذكره، وفي كلام بعضهم ما يشعر أنه ممتنع ويعلي، لأنه وإن كان له الرواية بالمعنى، إن كان يجوز له الرواية بالمعنى فليس له تغيير التصنيف، فتصنيف تغيير التصنيف شيء والرواية بالمعنى شيء، يجوز الرواية بالمعنى، لكن أنني أتدخل في ما صنفه مصنف وأغير فيه فهذا ليس من الرواية بالمعنى، هذا شيء خاص. تغيير التصنيف ليس فردا من أفراد الرواية بالمعنى حتى يأخذ نفس الحكم. تغيير التصنيف ليس من أفراد الرواية بالمعنى ليأخذ نفس الحكم. واضح؟ هو الآن نقل كلام بعضهم ويعني ذكره بصيغة تدل على أن هذا البعض لم يصرح، ولكن يؤخذ من كلامه هذا دقة في التعبير، يعني دقة في التعبير، ومع ذلك لم يعجبه، يقول هذا كلام فيه ضعف وليس بالضعيف، فيه ضعف يعني ليس ضعيفا بالكلية، يعني الكلام فيه ضعف غير كلام ضعيف. طيب يبقى هذا التعبير لم يعجبه، وإن كان له الرواية بالمعنى فليس له تغيير التصنيف. يبقى هؤلاء الذين قالوا بذلك كانوا جماعة أو كان واحدا يشعر بأنه ممتنع، لماذا تمنع ذلك؟ العلة لأنه وإن كان له الرواية بالمعنى فليس له تغيير التصنيف. هذا التعليل يعني فيه خلل في نظر المصنف، فيه خلل. لماذا؟ لماذا التعليل هذا لا يرضى عنه؟ أقل ما فيه، أقل ما فيه أنه يؤخذ عليه، يعني أقل ما يؤخذ عليه أنه يقتضي تجويز هذا. هذا يعود على ماذا؟ على تغيير التصنيف. وأقل ما فيه، ما في هذا التعليل الذي لا يوافق عليه المصنف، أنه يقتضي تجويز هذا التغيير في التصنيف فيما ينقل من المصنفات المتقدمة إلى أجزائنا وتخاريجنا. يعني لو يقول لو مشينا وراء الفاضي وما أتى به، فهذا يقتضي أننا لا نتدخل في التصنيف، تصنيف الكتاب. يعني لما نأتي إلى الشمائل نكتبه كما هو، حدثنا قتيبة عن مالك، حدثنا قتيبة عن مالك، ولا نقول حدثنا قتيبة ابن سعيد عن مالك. هذا ما يقصد. ومع ذلك كلامه غير جامع مانع، لأنه يقول فليس له تغيير التصنيف. طيب أنا سأبقي على التصنيف كما هو، أنا سأبقي على التصنيف كما هو، الشمائل عندي كما نص عليها الترمذي، حدثنا قتيبة عن مالك، حدثنا قتيبة عن مالك، هذا كلامه. أنا سأقول أنت عالم وأنا سأقتضي بكلامي، أنت قل لا أتدخل في التصنيف، أنا لن أتدخل في التصنيف. هذا التصنيف، أنا الآن أريد أن أصنف كتابا في الشمائل اسمه مختصر الشمائل أو الصحيح من الشمائل، وأحذف فيه الضعيف، تمام؟ وأنا أكتب، أنا أعرف كتاب الترمذي الشمائل موجود، سأنقل منه بعض الأحاديث التي على شرطي، أنا شرطت الصحيح والحسن فقط مثلا، سأنقل من الترمذي. فتحت الترمذي وجدت حديث قتيبة، سأكتب وبإسنادي إلى الترمذي قال حدثنا قتيبة ابن سعيد عن مالك ابن أنس. فأنت تعترض، الشمائل فيه قتيبة فقط ومالك فقط، لماذا تقول ابن سعيد ولماذا تقول ابن أنس؟ نقول لك أوه شوف ماذا قال الشيخ، وإن كان له الرواية بالمعنى فليس له تغيير التصنيف. أين التصنيف؟ هل أنا تدخلت في التصنيف؟ هذا كتابي، هذا كتابي. عرفت ماذا يقول ابن دقيق العيد؟ يقول لا، عبارته ليست جامعة مانعة. فهو إذا منع من تغيير التصنيف فسيمنع من الكتاب الأصلي، لكن أنا ابن دقيق العيد أريد أن أمنع حتى لو أنقل من الترمذي أيضا لا أغير، حتى وإن انتقل الكلام إلى كتابي أنا نعم. فإذا قلت بإسنادي إلى الترمذي قال حدثنا قتيبة فقط عن مالك فقط، عرفت ما يريد أن يقوله؟ واضح؟ وهذا كلام فيه ضعف، كأنه يشير إلى التعليل، يعني هذا كلام كأنه وهذا يعني التعليل وليس المذهب، وليس المذهب، لأنه يميل إلى التشديد في عدم التغيير حتى ولو في الكتب المصنفة التي سأصنفها أنا. فإذا هذا الكلام الذي قاله هذا كلام فيه ضعف، لأنه يشير إلى ليس إلى أصل المذهب ولكن يشير إلى التعليل، أقول التعليل ضعيف، فسأترك أفرادا وهي المصنفات التي ننقل منها عن الشمال. وأقل ما فيه أنه يقتضي تجويز هذا فيما ينقل من المصنفات المتقدمة إلى أجزائنا وتخارجنا، حين أنت تصنف في صحيح الشمائل، تصنف في كتاب الترغيب والترهيب أو أي شيء، فلا تتسرع، لكن على كلامي هو سيجوز لك ذلك، فإنه ليس فيه تغيير للتصنيف المتقدم، وليس هذا جاريا على الاصطلاح، وليس هذا، وهو أنك تحتفظ بعدم التغيير في المصنفات وتتدخل في التغيير في الأجزاء والكتب التي تصنفها، ليس هذا جاريا على الاصطلاح، فإن الاصطلاح على ألا تغير الألفاظ بعد الانتهاء إلى الكتب المصنفة، سواء رويناها فيها يعني في أصل الشمائل الترمذي فيها في الأصل، أو نقلناها منها في الكتاب الذي تقوم أنت بالبحث بإعداد بحث فيه، في مثلا كصحيح الشمائل مثلا. واضح كلام؟ قال هناك اعتراض يعني في صفحة 331 في آخرها، العراقي يقول ايه، هو لا يعترض علي لكن كأنه يعترض على ابن دقيق العيد في فهم عبارة ابن الصلاح، في فهم عبارة ابن الصلاح. نحن نقرأ الفوائد ولا تريد الاقتصار على المتن فقط؟ لا طيب، هو عموما الكلام من العراقي هذا يعني ايه في التقييد والايضاح. قال: وما ذكره من انه يقتضي تجويزه فيما ينقل من المصنفات المتقدمه الى اجزائنا وتخارجنا ليس بمسلم، بل اخر كلام ابن الصلاح يشعر انه اذا نقل حديث من كتاب وعزى إليه لا يجوز فيه الإبدال، سواء نقلناه في تأليف لنا أو لفظا. يعني يقول لو كان نظر إلى آخر كلام ابن الصلاح كان سيجد إلى أن ابن الصلاح قد نص على ما ذكره هو أيضا، وأن ابن الصلاح لم يعجبه أن أو لم يقصد أن التغيير يكون في لا يكون في المصنفات الأصلية، ثم عند تصنيف الكتب يجوز أن نتصرف فيه. يعني هذا ما أعرف. ها تكمل؟ ها فاضل كم دقيقة؟ خمسة. طيب واضح المسألة خلاص؟ المسألة الرابعة: من المتأخرين من يتسامح ويقول سمعت فلانا يقول فيما قرأه عليه أو سمعه من القارئ عليه. يعني أنت تذهب إلى الشيخ وتقرأ عليه، أنت الذي تمسك بالكتاب شمائل مثلا وأنت الذي تقرأ، أو يكون أخ لك من الطلبة هو الذي يقرأ، فالآن هل أنت سمعت من الشيخ؟ لا، أنت إما قرأت عليه أو قرأ عليه وأنت تسمع، صحيح؟ فالآن يقول من المتأخرين من يتسامح ويقول سمعت فلانا، فأنا لما أسمع منك هذه اللفظة أظن أنك سمعت من لفظ الشيخ، صح؟ ويقول سمعت فلانا يقول فيما قرأه عليه أو سمعه من القارئ عليه، وهذا تسامح خارج عن الوضع، الوضع اللغوي يعني، الوضع اللغوي سمعت، إذن كان الشيخ هو الذي يتكلم ليس له وجه. إلا أن يكون بتغيير الصلاح، إلا أن يأتي الصلاح يغير هذا الوضع فينتقل اللفظ من الوضع اللغوي إلى معنى آخر، نقله إلى هذا المعنى الآخر العرف، عرف أهل المصطلح، واضح؟ وهذا تسامح خارج عن الوضع، يعني وضع اللغة، اللغة لا تساعد على هذا الفهم، ليس له وجه، ها؟ يعني كأنه يقول ليس له ليس فيه خلاف يعني أو مدخل يكون لبعض أهل العلم أنه يجوز إلا أن يكون بتغيير الصلاح، وهو أن يقع الصلاح على أن يعبر بهذه اللفظة عن هذا المعنى. فإذا كان صلاحا فلا مشاحة في الصلاح. طيب هذا الاصطلاح يقول الاصطلاح ينقسم، فإن كان هذا الاصطلاح عاما هذا مصطلح من؟ مصطلح المحدثين. فلو كان هذا عاما عند المحدثين وليس عند طائفة مخصوصة منهم، فإن كان هذا الاصطلاح عاما فقد يقرب الأمر فيه، يعني يجعله سائغا جائزا اصطلاحا، لأنه الصلاح عام. وإن وضعه هذا الراوي بنفسه فلا أرى ذلك جائزا، لأن اللغة تمنع الاصطلاح، قد ينقل اللفظ إلى معنى خاص ونقول هذا في الاصطلاح كذا. فإن كان الاصطلاح هذا اصطلاحا عاما عند المحدثين عامة فيقبل، لكن أن يأتي إنسان يجعل هذا الصلاح هو بنفسه فقط لا يقبل، لأنه لا يكون حينئذ عرفا عاما، لا يكون عرفا عاما. وربما قربه بعضهم، يعني يريد أن يقرب بين الأمرين، السماع والقراءة، لأن بالقراءة شيء والسماع شيء آخر. فالآن هو يريد أن يقرب بينهما، فاصطلح مصطلحا جديد، وربما قربه بعضهم بأن يقول سمعت فلانا بقراءتي عليه، مثل أخبرنا إجازة. هنا يقول يحاول بعضهم يعني أن يقرب بين الأمرين بعدم جواز ذلك لغة وبين الاصطلاح، وأن يفهم السامع أو القارئ ماذا تم، وليكون فيه تدليس، يوضح فيقول سمعت بقراءتي عليه. ولا شك أن الاصطلاح واقع على قول المؤرخين في التراجم سمع فلانا وفلان من غير تقييد بسماعه من لفظه، يعني هذا تدل على يعني ذكاء ابن صدق العيد، يعني هو نظر في قول المؤرخين الذين يكتبون التأريخ، وهم يكتبون التراجم الرواة، كما يقول مثلا أي راوي مثلا نافع أو سعيد بن جبير، أو يقول سمع فلانا وفلان، صحيح؟ يحيى بن يحيى مثلا يقول سمع مالكا، صح؟ تأتي في ترجمة قتيبة بن سعيد يقول سمع من فلان وفلان ومالك، هكذا في كل التراجم يتقيدون بهذا. هل إذا قال سمع فلانا وفلانا ومالكا هل يقولون بن قسين بقراءته عليهم أو بقراءة الطالب فلان، أو يقولون سمع مالكا ويسكتون؟ فهمنا؟ هو انتبه إلى هذا، لأن الواقع واقع أهل العلم فيما يترجمون من أيام التاريخ الكبير للبخاري إلى العصور المتأخرة، كلهم يقولون سمع فلانا وفلانا ولا يبينون هل سمع منه بقراءة الشيخ فعلا أو بقراءة الطالب أو بقراءة أحد الطلبة وهو يسمع، وهكذا. ولا شك أن الاصطلاح واقع، يعني هذا العمل عمل المؤرخين هو اصطلاح عندهم، نستطيع أن نقول هناك اصطلاح لم يصرح به، لم ينطق به ولكنه صلاح بالفعل وليس صلاحا بالقول. صلاح بالفعل. المؤرخون إذا أرخوا، لو أنت فتحت كتب الترازو، سواء التاريخ الكبير ابن أبي حاتم، كتب الذهبي، كتب ابن حجر، كتب المزي، سمع فلانا وفلانا وفلانا وفلانا، ولا يبينون هل سمع منه بقراءة الشيخ أو بقراءة الطالب أو بقراءة أحد الطلب عليه. واقع على قول المؤرخين في الترازم سمع فلانا وفلانا من غير تقييد بسمعه من لفظه، ومعلوم أنه قد يكون سمع منه بلفظه أو سمع منه بقراءة عليه أو سمع منه بقراءة غيره. فانظر إلى كيف أخذ المصطلح. يعني لو نحن نريد أن نفهم أين المصطلح سنذهب إلى كتب المصطلح ونقرأها كلمة كلمة، ولا نستطيع أن نصل إلى هذه النتيجة. فهمنا؟ لكن هو أخذها بمنظور آخر جدا، بقول بعمل المؤرخين، بعمل المحدثين في تراجمه، فأخذ منهم. فلما كلهم يقولون ذلك من غير تقييد، إذا صار هذا بمثابة المصطلح عندهم. واضح؟ طيب نأخذ المسألة الخامسة ونختم بها المجلس. ماشي ولا يكفي؟ كافي؟ طيب خلاص. لا أنت طيب، سنقف هنا. هو إن شاء الله هذا هو آخر مجلس حتى بعد الامتحانات، صح؟ في الظن الغالب يعني، صح يا بوري؟ يعني من الشهر القادم ستتوقف على مسؤولية أبو هريرة. توقف المجلس إلى حين إشعار آخر، يعني بعد الامتحانات إن شاء الله كده تكون بالنجاح، الله المستعان. هذه من خلال الصفحة، أو صح خلال الصفحة نعلن عن الاستئناف إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.